28 أبواب السهو. موضوع السر سهوية. مروف خلق بفتن في نذيجي ده كان مروف ديت شكت. حديثة 506 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كساء عبد الله كري مسعود خديجة رازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبر خدي صلاة خد السرمة صلى الظهر 5 جارك نفيجا نفرو كرا 5 ركعات. فقيل له بشتي نفيج خلاص كي هندك أقوتي أزيد في الصلاة يعني تشتك اتنفيج دهات يزيد كرن ركعتك دي السر نفيجا نفرو هات يزيد كرن اشتشار بوين 5. فقال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت وما ذاك يعني صحبتك. قال قوت صليت 5 تبنج ركعتك دي فسجد سجدتين بعدما سلم. بجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پشتی صلاوه دو سجده بخود تعالى چوه بجنبان هر دو سجده سجدت السهو.